بسم الله الرحمن الرحيم. لا أستطيع أن أفكر، لا أستطيع، هذا مستحيل. يا أخي هذه جربناها من قبل. عقربات يا أخي، امسك مجنونك لا يجيك أجنة. عقربات يا أحباب، الفشل ليس يا أخي، لا تيأس ولا تستسلم. كل الطبيعة بالشطين زاهرة وأنت مبدعنا لم تروك السير. كيف نخرج من هذا الإطار ونبدأ أن نفكر بتفكير ابتكاري أو تفكير إبداعي؟ التفكير الابتكاري والإبداعي لا يقتصر على الشركات الكبيرة، إنما أنت تستطيع أن تكون مبدعا. تمزق اليأس في كفيك والخور. نعم، بكل قوة وبكل صراحة أقول نعم، أستطيع أن أكون مبدع. فلنبدع. مخ الإنسان فيه 10,000,000,000 خلية، إنما هو هبة من الله، فلا بد أن نستعملها فيما يرضي الله ويعود بالنفع على هذه الأمور. حتى على مستوى الشركات والمؤسسات والمنظمات العالمية أصبحت تطلق عبارة أننا نوظف العقول. لدينا 300 طن من القوة العقلية. نجد أن كثير من الصحابة جاءوا بأفكار وفكروا بأمور كانت عوائدها على الأمة كبيرة. انظر تجدها بأفراح الربيع أتات وعندها لك من مجدها خبر. حقيقة اليوم كانت فكرة بالأمس. الذين يقتلون الأفكار أكثر من الذين يولدون الأفكار. إنه من الغباء أن تعمل الأشياء بنفس الطريقة وتتوقع أن تحصل على نتائج مختلفة. حكمة. طيب مات النصراني فعلا، هل تتوقف مصالح المسلمين؟ كانت تعيش على التاريخ فكرته واليوم منك صباها الفارع النضر. شعاع عصف الأفكار، الكلمات العشوائية، التفكير خارج الصندوق. شعاع. ليس هناك شيء مستحيل. كل الطبيعة بالشطين زاهرة. صدى القمم للإنتاج الإعلامي تقدم فلنبدع وأنت مبدعنا لم تروك السير. للمهندس عماد الجريفاني. أنت يا من تسمع هذا الشريط أنت مبدع، وسأثبت لك هذا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وبعد، أيها الأحبة في الله، كونك أن تكون مبدعا تحتاج إلى أن تتعلم كيف تسير في هذا الطريق وكيف تكون مبدعا على أي مجال أنت فيه. وقبل أن نتكلم في موضوع هذا الشريط، أود أن أذكر بثوابت معينة ينبغي أن لا تغيب علينا ونحن نتكلم عن الإبداع. فقد يشط بالبعض مفهوم الإبداع فيخرجون عن جادة الصواب. هناك ثوابت لا سيما ونحن مسلمين نلتزم بعقيدة ثابتة لا تتغير ولا تتبدل، فمواضيع الإبداع لا تنطبق على الثوابت التي جاءت في ديننا الذي جاء من عند الله تبارك وتعالى، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وجاءنا بها الرسول صلى الله عليه وسلم من ثوابت لا تتغير ولا تتبدل. وعندما نتكلم عن الإبداع وعن التطبيقات الإبداعية وعن التفكير الإبداعي، نريد بذلك الوسائل التي تقربنا إلى الله أكثر وأكثر، والتي تعود علينا وعلى الأمة وعلى المسلمين وعلى البشرية جمعاء بالخير. فلذلك ينبغي أن نضع النية ونحن نسير في هذا الطريق ونتعلم آلة الإبداع ونتعلم كيف نكون مبدعين. ينبغي أن نضع هذه الثوابت في بالنا قبل أن نبدأ في أي مشروع من المشاريع الإبداعية. الموضوع كما ذكرت سوف يتكون من 3 أقسام. القسم الأول: الإبداع في الكلمات، الحاجة إلى الإبداع، صفات المبدعين، عقبات في طريق الإبداع، مفاهيم خاطئة عن الإبداع. ولنبدأ بإذن الله في القسم الأول. أول شيء لابد أن ندرك بأن العقل إنما هو هبة من الله، فلابد أن نستعملها فيما يرضي الله ويعود بالنفع على هذه الأمة. أمر آخر ينبغي أن نتعلم أو نتذكره، وهي مقولة في الحقيقة قالها البعض: العقل مثل المظلة أو مثل الشمسية، لا تعمل إلا إذا فتحت، فإذا كانت مغلقة المظلة لن تعود عليك بالنفع، وكذلك العقل إذا كان مغلقا لن يعود عليك بالنفع. لذلك كان علينا من الضروري أن نتعلم هذه الطرق والوسائل حتى نفتح العقل كما نفتح المظلة، فيعمل العقل باستخراج الأفكار الإبداعية التي تعود على الإنسان وعلى هذه الأمة إن شاء الله بالخير. هناك مقولة لعل استشهد فيها في مواضع أخرى، تقول إن العصر الحجري لم ينتهي لأن الأحجار نفذت من العالم. هذه المقولة تدلنا على شيء معين، بأن الإنسان رأى بأن هناك حاجة معينة دعته إلى أن يفكر بطريقة غير التي كان يفكر فيها في السابق، وهذه الطريقة التي أصبح يفكر فيها دلته على وفتحت له أبواب وأبواب كثيرة، جعلته يستخرج أمور تعود عليه بالنفع على بساطة التفكير في ذلك الوقت، أو على بساطة الأمور التي كان يسعى إليها الإنسان في ذلك الوقت، ولكنه بدأ يفكر، بدأ يستخرج هذه الأفكار ويتعود عليه بالنفع المستمر التي تحسن طريقة الحياة التي يعيش فيها. الكثير في هذه الأيام حتى على مستوى الشركات والمؤسسات والمنظمات العالمية أصبحت تطلق عبارة أننا نوظف العقول، ولا يقولون أننا نوظف الأجساد أو القوى العاملة. لذلك الذين يستخدمون القوى العاملة أو الموظفين، هؤلاء لا زالوا يتعاملون مع موجودات حسية، ولا بد أن ننتقل من التعامل مع الموجودات الحسية إلى التعامل مع العقول والممتلكات الفكرية. فكثير مثلا من الشركات أصبحت توظف العقول وتفتخر أن لديها كمية من العقول. فمثلا أضرب لكم أمثلة، شركة مثل شركة أريكسون معروفة في مجال الاتصالات والإلكترونيات، 50% من خدماتها إنما هي خدمات فكرية أي عقلية لها علاقة بالعقل. شركة أخرى مثل شركة اتش بي اللي هي تنتج كذلك أجهزة الكمبيوتر والطابعات، وشركة اي بي ام من الشركات المشهورة جدا، هذه تصل فيها نسبة الممتلكات الفكرية إلى 80 أو 90% من ممتلكات الشركة. فإذا أصبح الإنسان أو أصبحت حتى الشركات لا تتباهى بقدر ما لديها من مباني ومن أصول ثابتة كما تطلق الآن على كثير من الموجودات الحسية، إنما يتباهون ويظهرون للناس حتى في التقارير التي يظهرونها إلى العامة بأن لديهم كذا وكذا من العقول ومن براءات الاختراعات وما شابه ذلك. يقول مدير إحدى الشركات، يقول: لدينا 300 طن من القوى العقلية. انظروا، لم يقل لدينا 300 عامل أو موظف، إنما قال لدينا 300 طن من القوى العقلية، فكيف نستطيع أن نحفز هذه القوى أو الطاقات ونوجهها في الوجهة الصحيحة؟ فإذا هنا بدل من أن يكون التعامل مع الجسد إنما هو يتعامل مع العقول. في نفس المجال لو عقدنا مقارنة في مجال بعض الشركات الكبيرة التي تسمعون عنها، شركة مثل جنرال موتورز، شركة مشهورة في صناعة السيارات، وفي المقابل شركة مثل شركة مايكروسوفت المشهورة في صناعة برامج الكمبيوتر. لو قارنا فقط في الإيراد السنوي، الإيراد السنوي لشركة جنرال موتور يفوق 161 مليار دولار، أما بالنسبة لمايكروسوفت 15 مليار دولار، هذه طبعا إحصائية قديمة من 93. عدد الموظفين في جنرال موتورز 647 ألف موظف، أكثر من نصف مليون موظف، بينما في مايكروسوفت 14 ألف موظف. لما تأتي إلى ترتيب الشركات هذه على مستوى شركات العالم، تجد أن مايكروسوفت الشركة الصغيرة في عدد الموظفين ولكنها الكبيرة في استخدام العقول هي الأولى على مستوى الشركات في العالم، بينما ترتيب جنرال موتورز التي لديها أكثر من نصف مليون موظف هي ترتيبها 30 ضمن الشركات. في نفس الوقت القيمة السوقية لشركة مايكروسوفت تعادل 6.5 قيمة الشركة مثل شركة جنرال موتورز. طيب ما هو الذي جعل هذه الشركة تتفوق على الشركة الأخرى؟ إنما هي الممتلكات الفكرية، إنما هو ما لديهم من عقول تعمل وتتحرك حتى تنتج هذه البرامج والمواد التي يستفيد منها جميع من في العالم. الآن ما في كمبيوتر، جهاز كمبيوتر يستخدم على وجه الأرض إلا ويستخدم شيء من شركة مايكروسوفت، إما برنامج أو نظام تشغيل أو ما شابه ذلك. فكيف وصلوا إلى ذلك؟ وصلوا بأنهم حققوا استخدام أكبر لهذه العقول. أيها الأحباب الكرام، قد يقول قائل إنما هذه أمثلة كبيرة وتنطبق على شركات كبيرة وتنطبق على مؤسسات كبيرة، كيف نستطيع أن نسقط هذه الأشياء على استخدامات فردية واستخدامات أشخاص أفراد؟ لو نعود إلى تاريخ هذه الأمة الإسلامية نجد أن كثير من الصحابة جاءوا بأفكار وفكروا بأمور كانت عوائدها على الأمة كبيرة. فمثلا كنا نصلي قبل قليل صلاة العشاء في مسجد سلمان الفارسي، وكنت أنا في الطريق فذكرت، قلت سلمان الفارسي هذا جاء بفكرة إبداعية في غزوة الخندق عندما اقترح حفر الخندق، وهذه فكرة فكر فيها فجاء بأمر إبداعي، أمر فيه مصلحة للمسلمين. واقع أخرى في إحدى المعارك كان الفرس يستخدمون الفيلة، وكان جيش المسلمين وحتى خيول المسلمين لم تتآلف على الفيلة فكانت تخاف وتجفل منها، فعمد أحد المسلمين إلى صنع ما يشبه شكل الفيل وبدأ يقربه من الخيول حتى تألفه الخيول. فلما كان في اليوم الثاني أصبحت الخيول لا تخاف ولا تجفل من هذا الفيل الذي كان هو بمثابة القوة الضاربة التي استخدمها الأعداء على المسلمين. حادث أو مثال آخر، عندما هاجر الصحابة إلى المدينة وكثر أبناء المسلمين في المدينة جابتهم مشكلة اقتصادية، فكان أحد الصحابة في سفر إلى بلاد الشام فوجد أنهم يزرعون بعض المحاصيل الزراعية التي لم تكون موجودة في المدينة، فأحضر هذه الزراعة وهذه المحاصيل وبدأ يزرعها في المدينة لما فيها من إنتاج كبير للمادة الغذائية. فهنا كانت هناك مشكلة اقتصادية أو مشكلة غذائية، فكر فيها هذا الصحابي فألهمه الله وأعانه الله سبحانه وتعالى على أن يأتي بهذه الفكرة وادخلها في النظام الزراعي إن صح التعبير في المدينة، وبدأت تنتج وبدأ مردودها يعود على الأمة الإسلامية. أيها الأحباب، عامل التفكير الابتكاري والإبداعي لا يقتصر على الشركات الكبيرة، إنما أنت تستطيع أن تكون مبدعاً. كنت صغيراً كبيراً ذكراً أو أنثى، بأي مرحلة، متعلم أو غير متعلم، تستطيع أن تكون مبدعاً. فقط تحتاج إلى أن تتعلم آلة الإبداع وبعد ذلك ستكون مبدعاً بإذن الله. وهذا الإبداع أو هذه الأفكار الإبداعية التي سوف تأتي بها لا شك بأنها ستعود بالنفع عليك أولاً وعلى هذه الأمة، وقد يعم هذا الفضل وهذا النفع على الأمة بشكل كبير جداً، فتكتب في ميزان حسناتك فتأتي الله تبارك وتعالى يوم القيامة فتجد أجور وحسنات مثل جبال أحد بسبب أمر أدخلته على المسلمين فاستفاد منه المسلمون، فكان لك الأجر المتصل حتى يرث الله الأرض ومن عليها. بعثتها وشببت النار في دمها وقلت هبي فكان الزاد والفكر. هناك بعض الأمثلة أود أن أستطرد بها فقط لأبين بأننا إذا ما استخدمنا العقول استطعنا أن نحقق نجاحات كبيرة. أعطيكم مثال مثلا، وهذا في الحقيقة يعني إحصائية حصلت عليها، هي عن نتائج البحث العلمي الثالث للرياضيات والعلوم، وهذه نوع من المسابقة التي تجرى على مستوى عالمي وتشارك فيها معظم الدول في العالم. ما هي هذه المسابقة؟ هذه المسابقة يقومون بتقييم حجم المعلومات في مجال الرياضيات والعلوم التي يمتلكها من هم في سن 13 من عمره، فمن عمره 13 سنة يدخل في هذه المسابقة وهناك اختبارات تجرى له وعلى أساسها يحدد مركز الدولة التي ينتمي إليها مقارنة مع الدول الأخرى. فاسمعوا معي هذه الإحصائية. في مجال الرياضيات أول دولة من تتوقعون؟ إنها سنغافورة، ثم تأتي كوريا الجنوبية في المرتبة الثانية، ثم اليابان، ثم هونغ كونغ، ثم بلجيكا، هذه أول خمس دول. أمريكا تأتي في المرحلة 28، تخيل. طبعا في القائمة كلها للأسف الشديد لا تجد دولة عربية أو إسلامية. في مجال العلوم كذلك تأتي سنغافورة في الدرجة الأولى، جمهورية التشيك، اليابان، كوريا الجنوبية، وبلغاريا في المركز الخامس، أمريكا تأتي في المركز السابع عشر. كذلك أقول للأسف الشديد ليس بين هذه القائمة دولة عربية أو إسلامية. لماذا؟ هل لأن أبناءنا ليس لديهم عقول؟ هل لأن الأبناء أو من هم في هذا السن لديهم قصور في التفكير أو عاهات أو ما شابه ذلك؟ لا أعتقد. السبب أننا لم نعلم أبناءنا على التفكير الإبداعي والابتكاري، وقبل هذا نحن بأنفسنا لدينا قناعات، وللأسف الشديد هذه القناعات الخاطئة التي لدى البعض، بأن المبتكر والمبدع هو من كوكب آخر، لعل رأسه يعادل ضعف أو ثلاثة أضعاف رؤوسنا، ولديه خمسة أو عشرة عيون، ولديه عشرون أذن، ولديه قلب يسع يعني غرفة كبيرة، يعني أوصاف كأنه من كوكب آخر. فالأمر الإبداع والابتكار هذا أمر لا يعنينا، فلماذا نريد أن نكون مبدعين؟ لماذا نريد أن نكون مبتكرين؟ في غيرنا يبتكر ويبدع ويصنع، وحنا كأمة استهلاكية سنأخذ هذه الأمور ونطبقها. فلماذا يعني نعمل عقولنا؟ ولماذا نتعب أنفسنا؟ دع عقولنا ترتاح، ودع رؤوسنا تنام ملء أعينها، وليس هناك حاجة للابتكار. هذه للأسف الشديد من المفاهيم الخاطئة. كما ذكرت في بداية الشريط أيها الأحباب، الكل منا بإمكانه أن يكون مبدعا، وأنت يا من تسمع هذا الشريط أنت مبدع، وسأثبت لك هذا. ما السبب الذي أوصلنا إلى هذا الحال وأوصل غيرنا إلى ما هم عليه؟ هناك مقولة قد تسمعونها وتتكرر، يقولون إذا لم تكن مكسورة لا تصلحها، أو بعض العامة يقولون خلها على كما يقولون دفان المرحوم. طيب ما هو المقصود بهذا؟ هل هذه محفزات للإبداع أم أنها مثبطات وعقبات للإبداع؟ لا شك أنها الثانية، لا شك أنها مثبطات وعقبات، لأننا إذا تركنا الأمور على ما هي عليه ولم نعمل عقولنا، فبعد فترة خلاص سنستمر على نفس الشاكلة، ثم بعد ذلك لا نتوقع أن تتغير النتائج ولا نتوقع أن تتغير الأمور والأحوال إذا كنا سنسير على نفس الخط. هناك مقولة أخرى تقول أن الأشياء التي حققت النجاح في الماضي ليست بالضرورة ستحقق النجاح في المستقبل. لماذا؟ لأن الظروف الخارجية كلها تغيرت، لأن هناك المستجدات التي من حولنا كلها تغيرت، فإذا لابد أننا نغير الأساليب والوسائل حتى نستطيع أن نساير هذه المتغيرات من حولنا. لو نظرنا في مجال التجارة، في مجال الاقتصاد، في مجال التعليم، في مجال الدعوة والإرشاد، تصور أنك تستخدم نفس الأساليب ونفس الأمور التي كانت تستخدم قبل 20 أو 30 أو 50 أو 100 سنة، وتريد أن تطبق نفس هذه الأساليب الآن خلينا نقول الزبون أو المستقبل لهذه المادة تغير تفكيره، تغير اهتمامه، فلا تستطيع أن تجذب هذا الذي أمامك بنفس الطريقة، لا تستطيع أن تتكلم معه بنفس اللغة وتتوقع منه نتائج مختلفة. لذلك أصبح علينا من الضروري أن نحسن هذه الوسائل وأن نتعامل مع التغيير من طريقة أخرى. السؤال هنا كيف نتعامل مع التغيير وكيف يتعامل كثير من الناس مع التغيير؟ هناك طريقتان. الطريقة الأولى أن تكون ممن يطبق قاعدة الفعل ورد الفعل، فإذا ما جوبهت بأمر معين أو اضطررت إلى أمر معين، هنا أبدأ أفكر كيف أحل هذه المشكلة وكيف أحل هذا المعضلة التي تواجهني. هذا تفكير يعني متأخر عن تفكير الابتكاري والإبداعي، لأنك الآن المحفز أصبح محفز خارجي وليس محفز داخلي، أصبح المحفز هو الحاجة الخارجية، وقد تكون هذه الحاجة قاسية جداً، وأصبح الناس يقولون الحاجة أم الاختراع، هي في الحقيقة ليست الحاجة أم الاختراع. لابد أن يكون الإنسان تلقائي التفكير الإبداعي والابتكاري، ويأتي هو سباقاً إلى هذه الأمور قبل أن توجبه الظروف أو تفرض عليه الظروف أن يتغير ويتبدل. الصنف الثاني من الناس هم الذين ينظرون إلى المستقبل، ينظرون إلى الأمور من حولهم ويحاولون أن يجدون البدائل قبل أن تداهمهم الخطوب وقبل أن تداهمهم الأوضاع التي قد لا تكون مرضية لهم في المستقبل. طيب، هذا أصناف الناس في التغيير، إما أنه ينتظر أن يقع عليه الفعل حتى يكون منه رد الفعل، والصنف الثاني هو الذي يبدأ ويكون مبادراً في العمل الابتكاري والعمل الإبداعي والتفكير في الأمر الإبداعي قبل أن يحتاج أو يضطره الظرف إلى ذلك. طيب، نسأل سؤال مهم: لماذا لا نريد الإبداع أو الابتكار؟ الإبداع أو الابتكار معناه أنك توجد أشياء جديدة، فمعناه أنك ستأتي بأمور فيها تغيير. طيب، لماذا لا يحب الناس التغيير؟ لماذا يرفض بعض الناس التغيير؟ مجرد أنك تأتي تقول نحن نقوم بهذه الأمور بالطريقة الفلانية، فما رأيكم أننا نقوم بهذا الأمر؟ خاصة كما ذكرنا وذكر بالقاعدة التي بدأنا فيها بداية الشريط، ليس فيها محظور شرعي، ليس فيها تغيير لثوابت جاءت فيها النصوص الشرعية. طيب، ما المانع أننا نعمل فيها العقل إذا كانت تستثنى من هذه القاعدة أنها ليست من الثوابت الشرعية، ونعمل فيها العقل ونحاول أن نجدد فيها؟ ما المانع بذلك؟ ليس هناك أي محظور لا شرعي ولا أدبي ولا ما شابه ذلك، ولكن نسأل هذا السؤال: لماذا نقاوم التغيير؟ سأعطيكم بعض الأسباب لماذا نقاوم التغيير. أولاً، الخوف من الفشل. أول أسباب مقاومة التغيير الخوف من الفشل. تسمع الناس يقولون يعني نحن نطبق هذا الأمر من زمان ولا نحتاج إلى أن نأتي بشيء جديد، ونخشى أننا انظر الكلمة ونخشى أننا إذا أتينا بشيء جديد أننا نفشل. فهو الخوف من الفشل عائق ومكبل لأي عملية تفكير إبداعي، فلا بد أن نتخلص من هذا العائق أيها الأحباب حتى نستطيع أن نمضي وأن نكون مبدعين. سبب آخر لماذا نقاوم التغيير أن التغيير نتائجه غير مؤكدة، تحتاج إلى مخاطرة، وكثير من الناس لا يحب المخاطرة، يخاف من المخاطرة. فإذا من صفات، وسنتكلم عن الصفات فيما بعد، من صفات المبدعين أنهم يحبون المخاطرة ويحبون التغيير ويحبون البحث عن البدائل. طيب، سبب آخر كذلك الخوف من النقد. الذي يأتي بعملية جديدة، إن كان مثلا في مجال العمل أو في مجال التربية أو التعليم أو أي كان، إذا ما نجحت أو فشلت أو لم تؤتي بالثمار التي كانت مرجوة أو لم تعطى الفرصة لأن تثبت جدارتها، على طول ستوجه إليه سهام النقد، فيبدأ الإنسان يقول: لماذا أدخل نفسي في هذه المعمعة؟ ولماذا أدخل نفسي في قيل وقال وكثرة السؤال؟ خليني على بر الأمان، أحسن مما توجه إلي سهام النقد. سبب آخر المحدودية، محدودية التفكير، محدودية النظر، محدودية في العوامل المحيطة من حولنا، محدودية في البيئة، أشياء كثيرة تحد الإنسان من أنه يقبل التغيير، فيرضى بالواقع لأن خلاص وضعت حواليه حدود معينة، فيخشى أن يعبر هذه الحدود، فتصبح هذه الحدود كأنها سجن على عقله تمنع أي دخول أو خروج أي فكرة جديدة. أمر آخر لماذا نقاوم التغيير؟ ضعف الخيال. التغيير والابتكار والإبداع يحتاج الإنسان أنه يدخل في عالم فيه نوع من الخيال، وسنتعلم هذا في القسم الثاني إن شاء الله من هذا الشريط. الأمر الآخر من لماذا نقاوم التغيير؟ التردد، عدم الجرأة. ليس هناك جرأة كافية بأننا نتخذ القرار في حل مشكلة، في إيجاد أمر جديد أو أي شيء من هذه الأمور، فنتردد، نقدم قدم ونؤخر أخرى، وهكذا نتلكأ في أن نأتي بأي شيء جديد. سبب آخر هو قصر النظر. كثير من الناس مصاب بقصر النظر، لا يرى أبعد من أنفه ولا يرى كيف سيتجه هذا العالم من حوله في معرفة المستقبل والتكهن بالمستقبل أو معرفة ماذا يأتي في المستقبل. لذلك يرضى بما لديه من أمور يعني محدودة وبسيطة، فلا يريد أن يأتي بأشياء جديدة. سبب آخر هو الخوف من المجهول، لأن كما ذكرت بأن الأفكار الجديدة معناها بأنك سوف تأتي بشيء جديد ونتائجه غير مؤكدة، فسترى بأنك يعني ماذا سيخبئ لي تطبيق مثل هذا القرار، ماذا سيخبئ لي تطبيق مثل هذه الفكرة، فالأفضل أن أبقى على بر الأمان ولا يعني أدخل نفسي في متاهات. طيب، هذه بعض أسباب مقاومة التغيير، أو هذه بعض أسباب التي يقع فيها بعض الناس فيقاومون التغيير، وعلى أثر ذلك يقاومون ما هو جديد. طيب، لنتكلم عن العقبات التي تواجه الإنسان في أن يكون مبدعاً. يأتي إنسان يقول: يا أخي أنا أريد أن أكون مبدعاً، أنا لدي أفكار، لدي القابلية، لدي القدرة أن أولد هذه الأفكار، ولكن عندما تسمع كلمة ولكن أعرف أن هذا الإنسان لديه عقبات. والعقبات أنا أقسمها إلى قسمين: عقبات تأتي من المحيط الخارجي، وفي كثير من الأحيان هذه العقبات ليس لديك يعني عليها تأثير أو قدرة على تغييرها باستمرار. أما العقبات أو النوع الثاني من العقبات فهي العقبات الداخلية، العقبات التي تأتي من داخل الإنسان، العقبات التي تأتي من ذات الإنسان. وهذه إن شاء الله أنك بعد أن تستمع إلى هذا الشريط وتتعلم كيف تكون مبدعاً ستتغلب على كثير من العقبات النفسية، وستكون ممن يستطيع أن يولد أفكار إبداعية وأن يأتي بطرق إبداعية في أي مجال، في أي تخصص من تخصصك أنت، تستطيع أن تولد الأفكار التي ستعود عليك وعلى هذه الأمة بإذن الله بالخير الوفير. طيب، من المثبطات أو العقبات الخارجية سأتي بمقولات تسمعها دائماً أو نسمعها دائماً في مجال العمل أو كنت في البيت أو في أي مكان، وسأترك لكم المجال للتفكير هل هذه تساعد على الإبداع أم أنها مثبطات. مقولة مثلاً: تأتي تطرح فكرة فيقول لك شخص: أوه يا أخي هذه جربناها من قبل. طيب، ما معنى هذا الكلام؟ جربناها من قبل يعني جربناها من قبل وفشلت، فلا تصجنا ولا تأتينا يعني أفكار جديدة، يكفينا هذا. طيب، هذه إحدى المثبطات أو إحدى المقولات المثبطة. تأتي بفكرة يقول لك: أوه يا أخي هذه بتطول. فهنا وضع أمامك عقبة، عقبة الوقت والزمان، فمعناه أنه لن يعطيك المساعدة والدعم. مقولة أخرى تسمعها يقول لك: يا الله هذه بتكلف مبلغ وقدره. إذن معناها هذا رفض للفكرة ولكن بأسلوب آخر. أو تطرح فكرة معينة فيقول لك شخص: يا أخي هذا مو بشغلي، هذا شغل شخص آخر، فلماذا أنا أتعب نفسي؟ تطرح فكرة على طول تسمع كلمة: هذا مستحيل. طيب، تطرح فكرة وإذا كان المقابل يعني جريء قال لك: يا أخي مع احترامي هذه فكرة غبية. طيب، تطرح فكرة بيقول لك: والله يعني يا أخي أمسك مجنونك لا يجيك أجن من عنده. تطرح فكرة مثلا على مؤسسة صغيرة ولا على جهة صغيرة قال لك: لا يا أخي لسه حنا صغيرين وبدري علينا، هذا الأشياء كبيرة اللي بتجيبها علينا. طيب، لما تسمع هذه القائمة الطويلة العريضة، وهناك طبعا القائمة تطول لكن هذه بس مجرد يعني من الأشياء التي تدور في أجواءنا ونسمعها كل يوم تقريبا، لما تسمع مثل هذه الكلمة ماذا سيكون شعورك؟ لا شك بأنك يعني كأنك تسير في غرفة وكل شوي ظهر أمامك جدار، تصطدم بهذا الجدار، تذهب يمنة فتصطدم بالجدار، تذهب يسرة تصطدم بالجدار، تذهب فوق تحت كلها جدران. فهنا يعني أنت أمام حالين: الحالة الأولى أنك تستسلم كما استسلم كثير من الناس وتقول: خلاص أنا في هذه الحجرة الضيقة سأرضى بما كتب لي وخلاص أعطي عقلي وفكري إجازة وما في داعي إني أتحرك. لكن بهذا نكون قد قتلنا كل خلية إبداعية في عقولنا. طيب، كما ذكرت هذه الأشياء تسمعها كثير وهي من المثبطات والعقبات التي تقف في طريق الإنسان، لكن ما يهمنا أيها الأحباب هو العقبات الداخلية التي أنا أمتلك المقدرة على أن أتحكم بها. طبعا قبل أن أبدأ بهذا الكلام، البعض قد عندما يفهم يعني يسمع عن الإبداع، ما هو الإبداع؟ طبعا أنا ما تكلمت عن التعاريف لأن هذه منتشرة في كثير من الكتب ولكن هي أن تأتي بأفكار جديدة، هذا الابتكار تأتي بأفكار جديدة، والإبداع أنك تطور هذه الأفكار حتى يعود فيها نفع إما مادي ولا معنوي وما شابه ذلك. البعض قد يسيء فهم الإبداع والابتكار. ليس الإبداع هو التفكير بطريقة مجنونة أو بها رعونة، إنما الإبداع هو أن تنظر إلى الأشياء المألوفة بطريقة غير مألوفة ثم تبتكر فكرة ذات فائدة. فإذا النظر إلى الأشياء المألوفة التي من حولنا ونحن نخرج إلى المدرسة أو إلى العمل أو إلى السفر، نرى أشياء من حولنا كثيرة مألوفة. طيب الآن يأتي دور الفكر الإبداعي والعقل الإبداعي أن يرى إلى هذه الأشياء المألوفة بطريقة غير مألوفة، وهنا يأتي توليد الأفكار. كل الطبيعة بالشطين زاهرة وأنت مبدعنا لم تروك السير. هناك مقولة تقول كل يوم تسقط تفاحة، ولكن نيوتن وحده الذي نظر إلى ذلك بطريقة غير مألوفة. طيب نعود إلى قضية العقبات الداخلية، ولكن أقول لك في البداية أنت يا من تسمع هذا الشريط أنت مبدع، وإليك بعض الصفات التي أود أن أراها متمثلة بك حتى تزيد قدرتك الإبداعية. إذا تريد فعلا أن تسير معي في مادة هذا الشريط وتطبق ما فيه فاستمع إلي. أنت الآن أرى بأن عندك نوع من التحفز لهذه المادة، ولكن أقول لك هناك بعض الصفات أود أنك تكتسب هذه الصفات حتى تكون أكثر مبدعاً، وتستخرج هذه الصفات الإبداعية وتكون هي الصفات الظاهرة عليك وعلى شخصيتك حتى تكون مبدعاً بالدرجة الأولى. بعض هذه الصفات أن المبدع هو شخص دائماً يبحث عن البدائل. أضرب لكم مثال، لو تسألون شخص عمره 50 سنة أو حتى 60 سنة أو يمكن أكبر عن إحدى المشروبات التي كانت موجودة من المشروبات الغازية، سيقول لك بيبسي ولا كوكاكولا. فإذا عمر هذا المشروب يطول 50-60 سنة أو أكثر، وإلى يومنا هذا ما تسير في الأسواق ولا تسير في المحلات إلا وتجد دعايات لهذه المشروبات تتكرر. تقول يا أخي سبحان الله، لماذا يكررون هذا الأمر؟ خلاص من 50-60 سنة الناس تعرف أن في شيء اسمه بيبسي ولا كوكولا ولا ما شابه ذلك من الماركات والمسجلة والمشهورة. نقول لو أنهم اعتمدوا على الذاكرة المحدودة للإنسان وخلاص قالوا من يعني أقوى من عندنا في التجارة وفي التوزيع وفي ما شابه ذلك، ما استطاعوا يعني أن يصلوا إلى هذا المكان الذي وصلوا إليه اليوم. فالمبدعين هم الذين دائما يبحثون عن بدائل ولا يرضون لأنفسهم أن يقفوا في مكان واحد، إنما دائما يجددون. فالدعاية والإعلان اللي كانت قبل 50 سنة غير هالدعاية والإعلان التي الآن، لأن الذين كانوا في السابق يكفي أن يطلع لهم العلبة والغرشة أمامهم فيها البيبسي فتكون يعني بالنسبة لهم دعاية. أما الآن لا، تغير الوضع، أصبح يدخل فيها المؤثرات ومنها ما هو مشروع وغير مشروع إلى ما ذلك، لأن الآن السامع ولا القارئ ولا المشاهد لديه تفكير آخر، فلا بد أن تصل إليه بنوعية أو مستوى التفكير الذي يحتاج ذلك المستهلك. فإذن من صفات المبدعين أنهم دائما يبحثون عن البدائل. صفة أخرى الإصرار والعزيمة. يا أخي لا تيأس ولا تستسلم. سمعتم عن كثير من قصص المبدعين ومن مثلا أديسون وما شابه ذلك، جلسوا سنوات يبحثون عن البدائل ويبحثون، إصرار عجيب حتى استطاعوا أن يوصلوا إلى ما يريدون إليه. فأنت وأنت تبحث عن البدائل وتبحث عن التجديد لا تيأس ولا تستسلم بسهولة، ولا تكون ذو طبيعة استسلامية، إنما لابد أن تكون ذو طبيعة تجديدية. كذلك من صفاتهم أن لديهم رؤية واضحة، عارفين هم وين رايحين، عارفين ماذا يريدون، لذلك أفكارهم يعني موجهة وليست مشتتة. لا يبالون بالردود السلبية، تذكرون القائمة التي ذكرناها في البداية من الردود طول هذا بيطول علينا وهذا مو كويس وهذه فكرة غبية وما شبه ذلك؟ هذه الأمور لا تعنيهم، تمر فوق رؤوسهم كأنهم لا يسمعونها، لذلك هم يقدمون لا يهتمون إلى ما يقال من حولهم، لا سيما إذا عرفوا بأنهم سائرون على الطريق الصحيح بإذن الله. كذلك من صفاتهم أنهم لا يخافون الفشل. يا أحباب، الفشل ليس عيب. الفشل كونك تفشل مرة ومرتين وثلاث وأربع، كل مرة تتعلم فيها درس. طبعا نحن كبيئة تعلمنا بأن أو ربينا أو أصبح العرف السائد بأن الفشل مرفوض وأننا لا نقبل الفشل، فلذلك أصبحنا يعني أصبح الإنسان يتحرج ويتردد أنه يأتي بأي فكرة خوفا من الفشل وخوفا من كلام الناس. لكن من صفات المبدع أنه إذا فشل، طيب هذه فرصة، الآن تعلمت أنني لا أقوم بهذا الأمر، كما قال مثلا أديسون عندما سألوه بعد 3000 و5000 مرة يجرب ويفشل يجرب ويفشل، قالوا ماذا تعلمت؟ قال الآن أعرف أكثر من 3000 أو 5000 طريقة كيف لا أصنع مصباح. فكذلك أنت لما تتعلم من أي شيء، كل تجربة تزيد لك خبرة معينة تستفيد منها في يوم من الأيام. كذلك المبدعين لا يحبون الأعمال الروتينية، وهذه يعني كارثة، لأن بعد فترة يصبح العقل إذا أنت بس تختم أوراق من الصباح إلى المساء، بس تختم ورقة وما تطالع في شيء ثاني ولا حتى تحاول أن يعني تطور عملية حتى ختم الورقة هذه، خلاص بعد فترة العقل يقولك يا أخي مع السلامة، أنا بأخذ إجازة وأنا أعطيت أمر لمدة 2-3 سنوات مقدم إلى اليد أنها تختم، فلا داعي، أنا راح أدخل في سبات عميق، فأرجو أن لا توقظني إلا بعد ما يعني تفكر أنك تستفيد من عندي. لذلك هذه الأعمال الروتينية مما يقتل الإبداع. كذلك من صفات المبدعين أنهم أصحاب مبادرة، يعني يكون هو الذي يأخذ قصب السبت، لا يقف في مكانه، شاف أمر معين دخل فيه، يعني معلش خلونا نستخدم المصطلح العامي، فيهم اللقافة، لكن اللقافة جيدة في صالح الأمة، أنك عندما تأتي بفكرة جديدة أو تأتي بأشياء جديدة هذه يعني لا تتحرج منها ولا تقول أنا يعني مو بشغلي ولا حاجة، لا، كن من أصحاب المبادرة. كذلك من صفاتهم أو من صفاتك أو من صفتك أنت يا من تسمع هذا الشريط أنك تكون إيجابي. الإيجابية لا تنظر الأشياء من نظرة قاتمة، حتى في عبارتك حاول أن تستخدم عبارات إيجابية، أنني سأنجح، لا تقول سأفشل، قل سأنجح، أو ما نجحنا، ما تقول فشلنا، قل ما نجحنا، هذه عبارة إيجابية مع أنها مؤدها فشل، ولكن قل ما نجحنا حتى العقل يتعلم على الإصدارات الإيجابية بدل الإصدارات السلبية. كذلك من صفاتهم بأنهم متفائلون، فيبقى التفاؤل هو يعني حليفهم المستمر، وهذه بعض صفاتهم وكأنها بعض الصفات التي أراها بك يا من تسمع هذا الشريط. هل أصبح الآن عندك شك بأنك ستكون مبدع أم لا؟ أسألك هذا السؤال، هل تستطيع أنت أن تكون مبدع؟ هل تستطيع أن تفكر بطريقة إبداعية؟ سأبادر وأجيب عنك نعم بكل قوة وبكل صراحة، أقول نعم أستطيع أن أكون مبدع. لماذا؟ أقول لك يا أخي الكريم ويا أختي الكريمة ويا من تسمعون هذا الشريط، إن الله تبارك وتعالى أعطاك ملكة كبيرة وعظيمة جدا، ولكن البعض يأبى أن يستخدم هذه الملكة وهذه القدرة. أعطيك بعض الحقائق وقد ذكرتها في السابق، ولكن أعيدها حتى تكتمل مادة هذا الموضوع، إن مخ الإنسان فيه 10,000,000,000 خلية، 10,000,000,000 خلية. أنت الآن الذي تسمع الشريط في داخل جمجمة رأسك 10,000,000,000 خلية، في كل ثانية تجرى ما يقارب ما بين 100,000 إلى 1,000,000 تفاعل كيميائي في هذه الخلايا. لو أعطينا هذه الكتلة الصغيرة اللي عبارة عن 3 كيلوغرام تقريبا، لو أعطيناها 10 معلومات في الثانية الواحدة لمدة 60 سنة، أي ما يقارب تقريبا من 2 مليار معلومة، هذا يساوي فقط نصف طاقة التخزين في هذا العقل، هذا المخ الذي أعطانا أو وهبنا إياه الله تبارك وتعالى. نعم، أنت يا من تسمع هذا الشريط لديك هذه القدرات ولديك هذه الإمكانات، فلماذا لا تستخدمها؟ تمزق اليأس في كفيك والخور. طبعا هناك حقيقة معينة، أنك كلما كنت في مقتبل العمر كانت لديك القدرة على توليد أفكار أكثر وأكثر. هناك بعض الدراسات تقول بأن الإبداع يكون أكثر ما يكون في مرحلة ما تسمى ما قبل الدراسة، يعني 4-5 سنوات تكون قمة الإبداع. لماذا؟ قد يقول قال طيب وين المهندس والطبيب والاستشاري والدكتور وما تشابه ذلك، يعني هؤلاء هل ليس لديهم القدرة؟ نقول لا، لديهم القدرة ولديهم قدرة كبيرة، ولكن معدل العمر أو عامل العمر يضع حدود أو يضع أنماط تفكيرية معينة في العقل يحد من المحدودية الكاملة للعقل. فبينما الطفل الصغير لا سيما اللي قبل ما يسمع كلمة لا أو لا تفعل أو لا تعمل أو لا تسوي، دائما هذه كلمة لا هي تضع الحواجز. فقبل ما يبدأ الطفل يعي ترى الطفل يضع يده في النار أو يمشي إذا كان مثلا على مكان مرتفع يسقط بدون ما يعي ماذا يعني يخبئ له هذا الفعل. والسبب أن لديه قابلية ولديه حب للاستطلاع عجيب، مبني لأن عقله يريد الكثير من المعلومات، لا زال العقل طري ويحتاج الكثير من المعلومات، وليس هناك حواجز. يعني ما جاء أحد قال لا، من تقول كلمة أول كلمة لا في عقل الطفل ستخط خط في عقله. طبعا بعض الأطفال يريد يعني هذه كلمة لا صحيح أنها تخط خط لكن وتضع حاجز، لكنها كذلك تكون نوع تعطيه نوع أكثر من الفضول. طيب ليش قالوا لي لا؟ لماذا قالوا لي لا تفعل هذا؟ هنا يأتي يعني حب الاستطلاع أكثر. فإذا كان مردودة مثلا الطفل قلت له لا تمد يدك على النار ما راح يستجيبك، صحيح أنها يعتبرها نوع من الحاجز، ولكن لو لما يمد يده في النار ويحترق ها الحاجز كبر خلاص، الحين أصبح معرفة لدي أن النار هذه ينبغي أن لا يتقرب إليها. فهذه الحواجز التي أذكرها، يعني كلما يتقدم الإنسان بالعمر كلما تكون الحواجز في عقله نتيجة التجارب والخبرة أكبر. هناك دراسة أقيمت تمت فيها المقارنة ما بين يعني الصغار والكبار في إمكانية توليد الأفكار الجديدة، فوجدوا بأن البالغ الرجل أو المرأة البالغة تولد، يعني لو طرحت عليهم موضوع وقلت لهم أعطوني بعض البدائل أو الحلول المعينة يأتونك بما يقارب من 3-6 بدائل أو حلول، بينما الطفل الصغير بإمكانه لنفس هذا الموضوع أن يأتي بما يقارب من 60 بديل أو حل، وذلك لأنه قد يأتي ببدائل أو حلول يعني ليست ذات معنى ولكنه لديه القدرة على توليد الأفكار بطريقة أكبر، وهذه دراسة أقيمت. إذن تحتاج إلى أن تتحلى أنت بنفسك ببعض الصفات التي ذكرتها سابقا حتى تكون أكثر إبداعا. أما القسم الثاني فهو الإبداع خطوة بخطوة. أولا التفكير خارج الصندوق، ثانيا الاستكشاف، ثالثا الاسترخاء، رابعا الحكم على الأفكار، خامسا التصميم والحماية. الهدف منه أيها الأحباب كسر حواجز التفكير التقليدي والانطلاق نحو التفكير الإبداعي. هنا يعني الموضوع يحتاج أيها الأحباب إلى نوع من الخيال، وأرجو أن يعني تصبروا معي قليلا حتى لو سمعتم أشياء كأن فيها نوع من الخيال البعيد جدا، ولكن هي يعني هناك مغزى ومعنى من وراء طرح هذه الأشياء. كما ذكرت لك الآن لو أنت في جالس في غرفة معينة أو في سيارتك لو تنظر إلى أي شيء حواليك هذا الشريط اللي تسمعه، لو تفكر ببدائل أخرى. كيف أستطيع أن أستخدم هذا الشريط؟ استخدام غير الاستخدام المألوف. طبعا الشريط كل ما تسوي أنك تطلع من العلبة وتحطه في المسجل وتسمع، هذا استخدام مألوف. كيف تستطيع أن تستخدم هذا الشريط باستخدام غير مألوف؟ هنا يعني نحاول الآن من خلال الخطوات التي سأتكلم فيها نحاول أن نخرج من التفكير المألوف إلى التفكير الغير مألوف. طيب، أول خطوة نسميها التفكير خارج الصندوق. كل واحد مننا عقله موجود في صندوق، فتفكيره ما يتعدى هذا الصندوق، ولكن نريد أن نخرج خارج الصندوق ونفكر بطريقة أخرى. طيب، أساعدك في هذه العملية، وأريد منك أنت أن تتدرب عليها باستمرار حتى تستطيع. انظر إلى هذا الشريط أو انظر إلى أي شيء آخر، أنا يعني جبت الشريط كمثال، ولكن بإمكانك أن تستخدم أي شيء. تستطيع أن تستخدم هذا الأمر كتمرين لنفسك أنت، أو تستطيع أن تستخدم هذا مع إخوانك أو مع زملائك أو مع أبنائك أو مع زوجتك أو ما شابه ذلك. وهذه تمارين ممتعة في الحقيقة، أنا جربتها مع أبنائي، يعني فيها نوع من يعني تحريك، فيها الطرافة وفيها المتعة وفيها قضاء الوقت الشيق، كذلك فيها تمرين للعقل وتمرين للمخ أنه يستخرج الأفكار الجيدة. طيب، انظر إلى هذا الشريط وفكر، لو أنني أستخدم هذا الشريط في المستقبل كيف سيكون؟ يعني مثلا بعد 50 سنة كيف يعني أتخيل سيكون شكل الشريط؟ مثلا يعني مجرد ألقي مثال، بدل ما أحطه في مسجل بس مجرد أن الشريط بنفسه يعمل، بدل مثلا ما يكون فيه مادة واحدة تكون فيه عدة مواد وما شابه ذلك. فكر الآن، أنت اعتبر هذا كتمرين ووضع أمامك ورقة، أو حتى أنت إذا كان معك زملائك في السيارة حاول تفكروا بنفس الفكرة. طيب، كيف لو استخدمنا هذا الشريط في المستقبل؟ كيف سيكون شكل الشريط؟ كيف سيكون استخدام هذا الشريط؟ نرجع في الماضي، لو كان هذا الشريط موجود في الماضي كيف كان صار شكله؟ اسأل نفسك هذه الأسئلة اللي هي فيها نوع من تحدي العقل لأن يخرج من مكانه إلى مكان غير مألوف. لذلك هذه الأسئلة غير مألوفة. واحد يقول يا أخي وش ودينا 50 سنة، ولا في رجعنا 50 سنة، ولا شي صعدنا فوق ولا تحت؟ أقول نعم، الأسئلة هذه مقصودة أنها تخرج بنطاق تفكيرك من التفكير المحدود داخل الصندوق إلى ما بعد حدود هذا الصندوق. فأسأل هذه الأسئلة، لو أني استخدمت هذا الشريط في المستقبل كيف راح يكون شكله؟ في الماضي، طيب هذا الشريط لو أني مثلا طلعته إلى الفضاء الخارجي أرسلته مع مركبات الفضاء كيف سيكون؟ مثلا لو أنني أنا صعدت إلى الفضاء الخارجي مع هذا الشريط كيف سيكون الشريط؟ مثلا ممكن الشريط يكون مع جهاز أكسجين على أساس أنه يعطيني الأكسجين. أنا أعلم أن البعض قد يكون يقول وش هذه الأفكار؟ لا يا أخي، الأفكار هذه صحيح أنها تبدو غريبة الأطوار، ولكنها لها عملية سيكولوجية على تفكير الإنسان أنها تحاول أن تخرج من نطاق التفكير المعهود. فكر في هذا الشريط، لو أنك استخدمته تحت الأرض كيف سيكون شكله؟ أو إيش الأشياء التي ستود أن تضعها مع هذا الشريط مثلا؟ لو أنك استخدمته تحت الماء أو في الصحراء، أو كان هذا الشريط جزء من الكمبيوتر أو جهاز معقد آخر. طيب، لو كان هذا الشريط للأطفال، لو كان هذا الشريط خاص للنساء، لو كان هذا الشريط خاص للرجال. شفت هذه الأسئلة؟ سمعت هذه الأسئلة، وإن كانت غريبة ولكنها كما ذكرت تخرجك من النطاق المألوف. دائما اسأل نفسك ماذا لو فعلنا كذا، ماذا لو فعلنا كذا. فهذه الأمور ستجعلك تفكر خارج الصندوق. هذه المرحلة الأولى هو التفكير خارج الصندوق. المرحلة الثانية يسمونها مرحلة المستكشف. المستكشف الآن أصبحت عندك قائمة طويلة، خلينا نقول فيها 20 فكرة من الأسئلة السابقة. الآن انظر إلى ما يعني بعمق أكبر إلى هذا الموضوع. لو أنني أريد أن أغير لون الشريط، لو أريد أن أغير مثلا وظائف هذا الشريط، ماذا أضيف عليه؟ ماذا أرفع منه؟ أو الاستعمالات. طيب، ما هي عناصر القوة؟ أسأل نفسي. طبعا هذه الأسئلة يا أحباب أتمنى أنكم تأخذونها سؤال سؤال وتجاوبون عليها على ورقة فيما بعد من باب التمرين، وتختارون أي شيء آخر، سيارة، طيارة، قلم، ورقة، بيت، أي شيء حواليكم، فكرة كانت ملموسة أو كانت غير ملموسة، وحاولوا تطورونها بهذه الطريقة من الأسئلة التي تخرجك عن نطاق المألوف التفكير. طيب، ما هي عناصر القوة في هذا الشريط؟ أنه مثلا وسيلة مسموعة وجيدة وفيها صوت، تنقل الصوت، تنقل الأحاسيس، تنقل ما شابه ذلك. طيب سؤال، ما هي عناصر الضعف في هذا الشريط؟ عناصر الضعف المحدودية مثلا، لابد أني أحتاج إلى مسجل حتى أشغل الشريط. طيب هذه تعطيني تفتح لي باب آخر، كيف أستطيع أن أطور حتى لا أقع في نفس هذا يعني أو أتجاوز عوامل هذا الضعف؟ طيب مواد الأولية لهذا الشريط كيف أستطيع أن أطورها؟ الشكل، الملمس، الحجم، الإضافات، التغليف، الملمس، نوعية الصوت، كل هذه الأشياء أفكر فيها وأفكر فيها في أي مجال أو في على أي شيء آخر، هذه تجعلني أستكشف أكثر وأكثر في المادة أو الشيء الذي أنا وضعته أمامي حتى أفكر فيه. فإذا المرحلة الأولى هي توليد العديد من الأفكار أو التفكير خارج الصندوق. المرحلة الثانية للمستكشف، المرحلة الثالثة هي مرحلة يسمونها يعني اللي يشتغلون في مجال الإبداع مرحلة الفن أو الفنان. وطبعا لكل مرحلة أو لكل شخصية اختبار، يجرى اختبار وبإمكان أن يجرى الاختبار على الشخص حتى يرى ميوله، هل هو من الناس الذين يولدون الأفكار أم هو من المستكشفين أو هو من الفنانين الذين يضيفون لمسات على هذا الأمر الجديد، إن كان فكرة أو مادة أو أي شيء آخر. فالفنان يحاول أن ينظر مثلا، يأخذ الشريط يدوره كذا يمين يسار، يحاول يدخل عليه أشياء جديدة، كيف أطوره، كيف أخليه أكثر قبول للناس، أنظر إليه من الداخل إلى الخارج بالطريقة مقلوبة، أحاول أني ألغي منه أشياء، أضيف عليه أشياء. فهنا ترون أن الأول يحاول أن يأتي بأشياء كثيرة دون أن يعني يعطيها كثير من التحليل، الثاني يحاول أن يدخل في أعماق المادة أكثر، الثالث لا، يدخل بعمق أكبر ويحاول أن يلقي أو يضيف لمسات فنية أكثر على هذا الأمر. أقول يا أحباب، حاول أن تطبق هذه المراحل وسترى يعني أنا أتوقع خلال ساعة تستطيع أن تولد أكثر من 100 فكرة في أي مجال أنت تفكر فيها أو تضعه مجال التمرين الذي تقوم به. اجمع بعض زملائك أو أبنائك أو حتى في مثلا لقاءات عائلية، مثلا عندكم لقاء دوري في العائلة وهذا، قل إيش رأيكم اليوم نسوي لنا جلسة إبداعية، اختار أي حاجة، كاس، بيالة، غرشة، ملعقة، يعني ليس هناك أحد، زين؟ أحاول أن تسألهم هذه الأسئلة، سترى بأنهم سيخرجون بأفكار وأفكار يعني ما تخطر على بال إنسان، وهذا هي بداية التفكير الإبداعي، التفكير الابتكاري، أنك الآن بدأت أن تخرج من النظرة المألوفة إلى النظرة الغير مألوفة. هناك قاعدة مهمة جدا وهي أنك لا تقول لا على أي فكرة تلقى، أي فكرة سجلها حتى يعني لا تحكم عليها، لأن سنأتي إلى المرحلة الأخرى. الآن ستكون لديك كم كبير جدا من الأفكار، اجلس جلسة استرخاء وانظر إلى هذه القائمة التي أمامك. الآن ستدخل مرحلة الحكم، وهنا تحتاج إلى الحكم على هذه الأفكار. مرحلة الحكم تحتاج إلى أن تلبس قبعة القاضي أو الحاكم كما يقولون، تنظر إلى الأفكار، تحاول أن تدمج مثلا من القائمة الآن تولدت أمامك 100 أو 200 أو 1000 فكرة، تنظر إلى هذه الأفكار، تحاول أن تدمج الأفكار المتشابهة، تحذف الأفكار المكررة، تحذف القديم منها الذي يعني مطبق، تحذف الأفكار المعقدة تماما التي غير قابلة للتطبيق الآن على الأقل أو المستحيلة في الوقت الحاضر، وتحاول أن تحسنها. طبعا هناك طريقة للحكم على الأشياء، أذكر لكم 3 طرق. الطريقة الأولى تسمى طريقة السؤال، كأن تسأل مثلا بعد أن جبت فكرة معينة، تسأل هل هذه الفكرة حقيقية؟ ما هو المردود العكسي لتطبيق هذه الفكرة؟ ما هو نوع المستفيد من هذه الفكرة؟ تقارن هذه البدائل، ما هي الاستعمالات الأخرى لهذه الفكرة؟ هل تحتاج تطبيق هذه الفكرة إلى أمور يعني أو إلى مثلا أشياء جديدة أو كثيرة من مثلا من ناحية التعبئة أو من ناحية شرح الفكرة؟ هذه كلها تأتيك الآن، أنت تمحص الأفكار بينما كنت في المرحلة الأولى أنت تولد الأفكار. هل تحتاج هذه الفكرة؟ إذن هذه أسئلة تسأل نفسك، هذه الأسئلة وأنت تنظر إلى قائمة الأفكار التي أمامك. طيب طريقة أخرى كذلك للحكم تسمى يعني باللغة الإنجليزية PNI اللي هي positive الإيجابي، negative اللي هي السلبي، والI اللي هي interesting أي اللي يعني نوع يعني له مزية معينة أو يعني جيد أن يعني يطبق. أحكم على هذه الأفكار من هذه، إيش الأشياء الإيجابية، إيش الأشياء السلبية، ويعني أطرح نفس السؤال على كل يعني فقرة في هذه القائمة التي أمامي، وأخرج بعد ذلك بتصور. سترون أن القائمة الكبيرة التي بدأنا بها ستتقلص شيء فشيء فشيء حتى تصل إلى عدد مقبول من الأفكار التي بالإمكان أنها تمحص بشكل آخر حتى تأتي بفكرة جديدة. أنا أتمنى أن بعض المدرسين مثلا، ولقد اتصل بي كثير من المدرسين المهتم بقضية الإبداع، أنه يطبق هذه الفكرة في حصة من الحصص في بداية الدراسة، ويعني يحاول أن يطبقها على الطلاب ويرى كيف استجابة الطلاب. وثقوا أيها الأحباب بأنكم سترون بأن ستكون ممتعة إلى كثير من الطلاب. طيب، المرحلة التي تليها بعد مرحلة الحكم، أنت الآن لديك يعني خلينا نقول من 100 وصلت إلى 5 إلى 10 أفكار، تختار الفكرة المناسبة أكثر، وهنا تدخل في قضية التصميم، بحيث أنها قد تحتاج إلى رسومات، قد تحتاج إلى بعض الحسابات، قد تحتاج إلى أن تتصل بأشخاص يعني متخصصين في هذا المجال ليساعدونك على تصميم الفكرة، أو إذا كان مثلا تحتاج إلى رسم هندسي أو إلى رسم ميكانيكي أو ما شابه ذلك فتحتاج إلى تصميمها. أمر مهم جدا في هذه المرحلة هي قضية حماية الممتلكات الفكرية. طبعا هذا موضوع بحد ذاته يحتاج إلى محاضرة طويلة عريضة، ولكن اعلم بأن الأفكار هي ممتلكات، وإذا تركت هذه الممتلكات دون حماية سيأتي غيرك ويأخذ هذه الأفكار، فأحرص على أن تكون أفكارك محمية حتى لا يستطيع أي شخص آخر أن يأتي ويأخذ هذه الأفكار. كذلك في هذه المرحلة تبحث عن التمويل والدعم، وهي مرحلة مهمة لأنك قد يعني ما تستطيع أن تدعم، قد تكون تحتاج إلى رأس مال فتبحث عن رأس المال، ثم تحتاج إلى تسويق هذه الفكرة. هذه المراحل الستة أو السبعة اللي تكلمنا عليها لا تكفي أننا نسمعها أيها الأحباب، لابد الآن أنا أقترح عليكم أن تأخذ هذه المراحل التي ذكرناها وتضع أمامك ورقة وقلم تطبقها كما ذكرت على نفسك أو على غيرك، وسترى حجم وكمية الأفكار التي تستطيع أن تستخرجها بهذه الطرق الإبداعية، وكيف تستطيع يعني ستلمس في نفسك الفرق وفي من حولك، كيف سأنهم يتغيرون في نمط التفكير التقليدي إلى نمط خارج الصندوق، تفكير خارج الصندوق كما يقال. أما القسم الثالث من هذا الشريط، 5 طرق لتوليد الأفكار الإبداعية. أولاً، طريقة عصف الأفكار. ثانياً، طريقة التعرف على جوانب النقص. ثالثاً، طريقة ميرلين. رابعاً، طريقة مصفوفة المنتج والمستهلك. خامساً، طريقة الكلمات العشوائية. أول هذه الوسائل، وهو من الوسائل المتعارف عليها ويعني يستخدمها كثير من الناس، وهي ما تسمى بعصف الأفكار. عصف الأفكار هذا إحدى الجلسات التي يعني يسمونها عصف الأفكار، لأنك تترك الأفكار تصول وتجول، وما عليك إلا أن تسجل هذه الأفكار دون اعتراض. وهذه طبعا الطريقة لها يعني مقومات ولها يعني وسائل ولها خطوات معينة، ولكن باختصار كونك تقوم بجلسة عصف الأفكار لابد أنك تخلق قبعة الحاكم، لا تحكم على الأفكار، أي فكرة تأتي تسجلها فقط دون أن تبدي أي انتعاض أو أي اعتراض أو أي تعليق، إنما تسجل الأفكار مهما كانت، يعني تذهب بالدور على المشاركين إن كانوا مثلا موظفين أو طلاب أو أبنائك أو زملائك، وتستخرج منهم هذه الأفكار يعني وتترك لهم المجال في التفكير، وتسجل هذه الأفكار ثم تدخلها في الطرق التي ذكرناها سابقا في المراحل حتى تصل فيها إلى الفكرة التي تستطيع أن تطبقها. ولكن هذه جلسة توليد أفكار، وإحدى الجلسات التي نستطيع من خلالها أن نولد الأفكار. أسلوب آخر لتوليد الأفكار، تنظر تضع شيء أمامك تريد أن يعني تطوره أو تحسنه، وهذه الطريقة تسمى النظر إلى العيوب. تنظر إلى، نرجع إلى المثال، الشريط، نفس الشريط هذا الذي تستمعه، إيش العيوب اللي فيه؟ الشريط أحد العيوب أن إذا ما كان عندك مسجل ما تستطيع تشغله، صح ولا لا؟ هذا أحد العيوب. طيب هنا تفتح لك المفروض باب للتفكير، كيف أستطيع أن أشغل هذا الشريط بدون المسجل مثلا؟ طبعا البعض يقول من الناس اللي يعارضون هذا مستحيل، نقول ليس هناك شيء مستحيل، تستطيع أنك لو فكرت وفكرت، ولعل الزمن سوف يأتي وترى مثل هذه الأفكار. مثلا عيب آخر فيه، فترى أنت يعني تأخذ الشيء وتركز على العيوب، ومن العيوب تدخل إلى كيف تحسن هذا المنتج أو تحسن هذا الشيء، فكرة، نظام تدريس، نظام، طريقة في جمع التبرعات، طريقة في جمع الأفكار، إيش العيوب اللي فيها، وتحاول أن تبدأ من العيوب وتذهب إلى التحسينات. هذه الطريقة الثانية. طريقة ثالثة تسمى طريقة ميرلن. هذه الطريقة هي جميلة يعني صراحة، وتعتمد على أربعة محاور. تأخذ شيء معين، فكرة معينة أو مادة معينة أو منتج معين، نرجع إلى الشريط، وأنا سأسأل الأسئلة ولكن الإجابات أتوقعها من عندك أنت الآن. تنظر إلى هذا الشريط تقول طيب لو أنني كبرت هذا الشريط، يعني طلعت من حجم الطبيعي، مثلا الشريط هذا الآن مثلا طوله حوالي 7 سنتي 5 ولا كذا، لو صار مثلا 10 متر ب 20 متر، واحد يقول يا أخي هذه فكرة مجنونة، معلش تحمل معي شوي، صحيح أنها فكرة مجنونة، ولكن لو أني وسعت أو كبرت هذه المادة التي أمامي إيش ممكن أنها تستخدم؟ أسأل هذا السؤال وأعطي نفسي كذا 15 دقائق، سترى بأن الأفكار ستأتي إليك وتقول آه ممكن أستخدمها كذا، ممكن أستخدمها كذا. طيب هذا جانب من الجوانب. الجانب الثاني، لو أنني صغرت هذا الشريط جعلتها بقدر مثلا الأظفر، إيش ممكن يكون استخدامه؟ هنا يمكن البعض على طول استخدامته أكثر، ممكن تصير المسجل هذه في الساعة. العيوب تذكرون العيب كان مسجل لازم في السيارة ولا في البيت، ممكن الآن في الساعة، أو يكون المسجل كله بكبر الأظفر أحط في الشريط هذا وأستمع له. فهنا لما صغرت عن حجمه جاءت وظائف أخرى ما كانت يعني مستخدمة، فدلتني على أفكار وولدت لدي أفكار جديدة. طيب أحذف هذا الشريط، الشريط الآن نستخدمه في إيش؟ في السماع. طيب أفرض أننا ما عندنا أشرطة ما نسمع، لا أكيد في طريقة أخرى. فإذا هنا محدودية تفكيرنا بأن لا سماع إلا من خلال الشريط، نفرض أن الشريط مش موجود، كما قال عمر بن الخطاب عندما قال هذا عندنا النصراني هو الذي يعلم فقط الحساب وهو ما ماسك بيت مال المسلمين، وهذا أرسل عمر بن الخطاب قال انظر أحدا من المسلمين، رجع قال ما نجد أحد يعلم الحساب، فرد عليه في الرد الأخير قال مات النصراني. طيب مات النصراني فعلا، هل نتوقف؟ هل تتوقف مصالح المسلمين؟ لا. فإذا أفرض أنك ألغيت الشريط، هل نتوقف عن السماع؟ لا، لابد أننا نفكر بطريقة ثانية. هنا خرجنا من التفكير التقليدي إلى تفكير ابتكاري. المرحلة الرابعة في هذا التفكير أو في هذه الطريقة اللي اسمها ميرلن، اللي هي أن تعكس الشيء. يعني لعل ما لدي مثال على الشريط، ولكن أعطيكم مثال هو مبدأ قائم. أول، طبعا الناس عندهم تفكير أنه لن يستطيع أن يحصل على التحصيل العلمي إلا إذا ذهب إلى المدرسة، ولكن الآن بدل ما تذهب للمدرسة، المدرسة ممكن تأتيك عن طريق مثلا الإنترنت فتحصل على التحصيل العلمي. أول الناس يقولون مثلا ما تستطيع أن تجري عملية إلا تحت يكون الطبيب معك، لكن الآن مثلا الطبيب يكون في بلد ويجري العملية في بلد آخر عن طريق الرجل الآلي، عن طريق أجهزة الكمبيوتر. فإذا عكس هذه العملية، بدل ما كنا نسويها بطريقة الآن الطريقة تنعكس وهكذا. فإذا هذا يعني كذلك هذه الطريقة التي تسمى ميرلن تساعدنا على توليد الأفكار، وأنا أنصح من يسمع هذا الشريط أن يأخذ هذه الطرق ويطبقها وسيرى فيها المتعة، وسيرى كم من الأفكار ستتولد عن طريق اتباع هذه الطريقة. أسلوب آخر هذا يستخدم لا سيما في قضية التصنيع والإنتاج، خطوط الإنتاج وما شابه ذلك. لما تنظر نرجع إلى الشريط، شوف الآن يعني بس الشريط كم طلعنا عليه فكرة، ومع أننا يعني في عجلة من أمرنا، لو نجلس بنطلع عليه أفكار وأفكار كثيرة جدا. لو سألت هذا السؤال، هذا الشريط الآن لو نأخذ الشريط ونحاول أن نركب مع شرائح المجتمع ونبدأ نطور الشريط حتى يتلائم مع شرائح المجتمع، لو أسأل السؤال، لو فكرنا هذا الشريط نريد أن يكون للأطفال فكيف يكون؟ يقول واحد والله بنغير ألوان، نخلي ألوان زاهية عليه بعض الرسومات المضحكة، مادة الشريط تختلف، إذن هذه إلى جهة. لو كان هذا الشريط إلى النساء، لو كان هذا الشريط إلى الرجال، لو كان هذا الشريط إلى كبار السن، لو كان هذا الشريط لأصحاب العاهات، لو كان هذا الشريط لأصحاب اختصاصات معينة، فهنا كل ما تسأل نفسك سترى بأنك تأتي بأفكار، والمادة هي وحدها هي شريط، ولكن باتباعنا لطرق توليد الأفكار هذه أتينا بأفكار كثيرة. فعندما تربط المادة أو المنتج بشرائح متعددة ستستطيع أن تأتي بأفكار وأفكار وأفكار كثيرة، وهذه طبقها على أي شيء وستجد بأنك ستحصل على نتائج مذهلة بإذن الله. طيب، طريقة أخيرة، هناك طرق كثيرة ولكن الوقت لا يسمح يعني تغطيتها جميعا. الطريقة الأخيرة وهي ما تسمى بالكلمات العشوائية، وأنا جربت هذا الأسلوب مع أبنائي وكان لقاء ممتع جدا. أحضر أي كلمتين، مثلا أنا الآن في الأوراق التي أمامي في مكتوب بالون، البالونة، مكتوب سيارة. طيب، أطرح هذه الكلمتين على مجموعة وعلى نفسك وقل طيب كيف نستطيع أن نربط بين هذه الكلمتين ونأتي بأفكار. لما تفكر وتفكر وتفكر سترى حتى اللي حولك لو تطبقها مع أبنائك أو مع زملائك ستجد الأفكار. الكلمتين هذه طبقت يعني بطريقة صحيحة واستخرجوا هو اللي يسمونه رافعة السيارة، لما يعني يصير عندك أحد الإطارات مبنشر ولا حاجة، في بالون تضع تحت السيارة وتركبه على عادم الهواء فترتفع السيارة، وهذه الفكرة جاءت من الكلمات المتناثرة أو العشوائية، سيارة وبالون كيف أربطهم مع بعض وطلع شيء، طلعوا رافعة السيارة بالبالون، طلعوا كذلك اللي هو الكيس الهوائي الذي يأتي أمام السائق فيمنع الحوادث أو يمنع التضرر من الحوادث. فهنا كلمتين كانت منفصلة عن بعض، ولكن عندما تحاول أن تدمج هذه الكلمتين مع بعض تأتي بأفكار جديدة. لما تجيب مثلا كلمة فرشات، فرشة وسيارة، برضو فكروا فيها كيف فرشة ما لها علاقة بسيارة، كيف نجمعهم؟ قالوا لا، السيارات الآن اللي تشوفونها في الشوارع اللي تنظف الشوارع عبارة عن سيارة وفرشة مدموجة مع بعض. فإذا طبق على أشياء كثيرة، أنا هذا بس أمثلة، ولكن أنا يعني متأكد جيب أي كلمة، أطلب من الحضور قل لي أنت يا فلان أعطنا أي كلمة والثاني أعطنا أي كلمة وحطوها أمامكم على ورقة وسترى حجم الأفكار الكثيرة. وأنا أتمنى يعني بالتركيز وبالتحديد على المدرسين أن يستخدمون هذه الوسائل والأساليب لأنها تنمي عملية التفكير لدى الطلاب. طلابنا للأسف الشديد في هذه الأيام يعانون من أزمة تفكير، يعانون من أزمة التفكير الإبداعي والابتكاري. عقولهم الكثير منهم للأسف الشديد موجهة إلى حفظ المادة، يحفظ المادة، يدخل الاختبار، يبدع، يمكن يجيب نسب عالية، لكن من يطلع من الاختبار التطبيق يكاد أن يكون معدوم أو الأثر معدوم. لذلك يعني أتمنى من إخواننا وأخواتنا المدرسين والمدرسات أن يستخدموا هذه الوسائل بتوليد الأفكار، حتى لو طبقتها مثلا في العمل الدعوي، في العمل الخيري، في العمل الإصلاحي، في العمل الاجتماعي، في العمل التجاري الاقتصادي، سميه ما شئت، سترى بأنك باستخدامك هذه الوسائل تستطيع توليد الكثير والكثير من الأفكار. أيها الإخوة والأخوات، يا من تستمعون لمادة هذا الشريط، وأنا اتفقت معكم في البداية بأنكم أنتم مبدعون، إنما تحتاجون إلى شيء يسير من التوجيه، وأنا متأكد أنكم بعد سماع هذه المادة بأنكم حصلتم على آلة من آلات الإبداع، بإمكانكم أن تولدوا أفكار وأفكار كثيرة. أود أن أختم حديثي بمقولات يتداولها المشتغلون في مجال الإبداع. يقول أحدهم: حقيقة اليوم كانت فكرة بالأمس. ويقول آخر: الذين يقتلون الأفكار أكثر من الذين يولدون الأفكار. ويقول آخر: إنه من الغباء أن تعمل الأشياء بنفس الطريقة وتتوقع أن تحصل على نتائج مختلفة. والمقولة الأخيرة وهي مهداة للذين لا يريدون الإبداع ولا يريدون التغيير، نقول لهم: الذين يحسنون فقط استخدام المطرقة تبدو لهم جميع الأشياء وكأنها مسامير. أسأل الله تبارك وتعالى أن نكون ممن يستمعون ويستفيدون، وأن يجعل ما قلنا في ميزان حسناتنا، وأن يثيبنا ويثيبكم كل خير، وأن تكون هذه المادة مساعدة لمن يسمعها في توليد الأفكار التي كما ذكرت في البداية يستخدمها فيما يرضي الله تبارك وتعالى، وتعود عليه بالنفع وعلى هذه الأمة بكل خير بإذن الله. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا ويسدد أعمالنا، هو ولي ذلك والقادر عليه، وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد. كل الطبيعة بالشطين زاهرة، وأنت مبدعنا لم تروك السير، انظر تجدها بأفراح الربيع أتى. وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة صدى القمم للإنتاج الإعلامي، الرياض، هاتف وفاكس 4-31-31-5-2. الموقع الإلكتروني www.qimam.net. تم التسجيل والمونتاج باستديو الرباط. الهندسة الصوتية والإخراج عمرو فواز. تم هذا العمل بالتعاون مع فريق المستشار. هاتف رقم 054-99-31-66. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعندها لك من مجدها خبر، بعثتها وشببت النار في دمها، وقلت هبي فكان الزاد والفكر. هذه موازين دين أنت فارسه، ومنك إلهام كضوء الشمس ينتشر. كل الطبيعة بالشطين زاهرة، وأنت مبدعنا لم تروك السير، انظر تجدها بأفراح الربيع أتى. وعندها لك من مجدها خبر،